وقراءاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.